قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقف من الحديث في الدرس الماضي عند نهاية كلام المؤلف رحمه الله تعالى في صلاة أهل الأعذار، وهذا هو الدرس 20 المعقود في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله. ونبتدئ اليوم إن شاء الله بكلام المؤلف رحمه الله تعالى في صلاة الجمعة. وقبل ذلك أحب أن أنبه إلى مسألتين مهمتين فاتني التنبيه عنهما أو التنبيه إليهما في درس الأمس. إحدى المسألتين متعلقة بالسفر، والمسألة الثانية متعلقة بصلاة الخوف. ولعل الإخوة الذين يفرغون الدرس ينقلون هاتين المسألتين إلى موضعهما من درس الأمس. أما ما يتعلق بالسفر فقد سبق معنا أن من شروط السفر الذي يقصر فيه أن يبلغ المسافة، وهي 4 برد، وأربعة البرد تساوي 16 فرسخا، ومجموع 16 فرسخا قرابة 86 كيلو، وبعض المعاصرين يجعلها أقل قليلا وبعضهم يجعلها أكثر. وها هنا مسألة مهمة تتعلق بالمسافة، وهي من أين تحتسب المسافة؟ هل تحتسب المسافة من المكان الذي سار فيه الإنسان من وسط بلده؟ لأنه في المدن المعاصرة اليوم قد يقطع المسافر 10 كيلوات أو أكثر وهو لم يخرج بعد من بلده إلى البلد الذي يقصده، فهل تحسب هذه المسافة ضمن مسافة القصر؟ بمعنى لو أنه سافر إلى بلد وكانت المسافة 90 كيلو، إلا أن 20 كيلو منها كانت في بلده الذي سافر منه، يعني بقي يسير 20 كيلو في بلده إلى أن خرج منه ثم انتقل إلى البلد الآخر، فهل يقصر هنا؟ الجواب لا، لأن المسافة لا تحتسب من المكان الذي سار منه الإنسان، وإنما تحتسب من آخر البلد، من نهاية العمران، من آخر البلد إلى أول البلد الذي يقصده. فربما لا تبلغ المسافة بين البلدتين مسافة القصر، وإن كان مسيره هو قد بلغ هذه المسافة، وبناء عليه لا يعتبر هذا مسافرا سفر قصر. هذه المسألة الأولى المتعلقة بالسفر. أما المسألة الثانية المتعلقة بصلاة الخوف، فقد تقدم معنا شروط صلاة الخوف وصفة صلاة الخوف، وأن لها عدة صفات، وأن الصفة المختارة عند الإمام أحمد هي ما جاءت في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. وبقيت مسألة مهمة، وهي أنه إذا اشتد الخوف بحيث لم يتمكن المصلون من أن يأتوا بالصلاة على الصفة الواردة في أحاديث صلاة الخوف، فإنهم لا يتركون الصلاة في وقتها، وإنما يؤدونها في وقتها على الوجه الذي يستطيعونه، حتى ولو أخلوا في أركانها أو أكثر من الحركة أو لم تنتظم صفوفهم أو نحو ذلك. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني صلوا الصلاة وأدوها على هذه الهيئة. الله تعالى يقول في أول الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني لا تتركوا الصلاة في وقتها حتى لو بلغ الخوف بكم أن لا تستطيعوا أداءها إلا وأنتم تمشون أو وأنتم راكبين، فأدوها على هذه الهيئة ولا تخرجوا الصلاة عن وقتها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ولهذا في هذه الهيئة وفي هذه الحال ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى، ذكروا بأنه يغتفر للإمام أو يغتفر للمأموم أن يتقدم على إمامه في هذه الحالة الشديدة. الأصل أنه لا يتقدم الإمام على مأمومه إلا في مثل هذه الحالة التي يبلغ فيها الخوف الشديد، فإنه يعذر حتى ولو تقدم عن إمامه. ومما يلحق بهذه الحالة، حالة الخوف الشديد، إذا هرب الإنسان من عدو يخشى أن يدركه أو هرب من سيل أو نحو ذلك، فله أن يؤدي الصلاة حتى وإن كان في حال المشي أو الجري، ولا يخرج الصلاة عن وقتها. ومن الأمثلة التي يذكرها العلماء أيضا: لو خاف الحاج أن تفوته عرفة لو نزل للصلاة، فإنه يؤدي الصلاة ولو كان ماشيا حتى يدرك عرفة. كل هذا ملحق بحالة الخوف الشديد التي ذكرها الله تبارك وتعالى بقوله: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وهذا يؤكد كما قلت سابقا ومرارا بأن شرط الوقت هو أهم شروط الصلاة، فلا تخرج الصلاة عن وقتها لأي شيء وأي عذر كان، لا تخرج الصلاة عن وقتها لأي شيء وعذر كان. والصلاتين المجموعتين لا تخرجان عن وقتهما لأي عذر كان، فلا تصلى صلاة الليل بالنهار ولا صلاة النهار بالليل لأي عذر كان، ومهما كان حال الإنسان بل يؤديها بحسب قدرته وطاقته. ونبتدي الآن إن شاء الله بكلام المؤلف رحمه الله في صلاة الجمعة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق، ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الجمعة. الجمعة سميت بهذا الاسم إما لكونه يجتمع لها الخلق الكثير فسميت بهذا الاسم، وقال بعض أهل العلم إنها إنما سميت بهذا الاسم لأن الله تبارك وتعالى جمع خلق آدم فيها. وصلاة الجمعة كما ذكر المؤلف رحمه الله واجبة بشروطها. والمذهب أن صلاة الجمعة فرضت في مكة قبل الهجرة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤدها بنفسه بمكة لعدم القدرة، لكن أداها الصحابة رضي الله عنهم في المدينة قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى مصعب بن عمير رضي الله عنه، وهو قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة داعيا كما لا يخفى عليكم، كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور، وهو يعني يوم الجمعة. قال: فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله بركعتين. فإذا زال النهار من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله بركعتين. وأداء الصحابة رضي الله عنهم للجمعة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم ثابت. وصلاة الجمعة هي صلاة مستقلة وليست بدلا عن الظهر، ولهذا لا تجمع إلى العصر على المذهب، لأنها صلاة مستقلة بوقتها. وأيضا وقتها على المذهب يختلف عن وقت الظهر كما سيأتي معنا إن شاء الله. وإنما تكون الظهر بدلا عنها في حالة ما إذا فاتت فقط، وليست بدلا عنها على كل وجه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تلزم، يعني أن حكم صلاة الجمعة هو الوجوب، لكنها إنما تجب بشروط. ولهذا قال رحمه الله: تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد، ولو تفرق ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ. قول المؤلف ذكر تلزم كل ذكر، وهذا بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى، فلا تلزم الجمعة على المرأة، لا تلزم الجمعة المرأة، وذلك لأن المرأة ليست من أهل الحضور لمجامع الرجال. وقول المؤلف رحمه الله تعالى حر، أي أن صلاة الجمعة لا تلزم الرقيق، وذلك لأنهم محبوسون على منافع ومصالح أسيادهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى مكلف، والتكليف كما سبق معنا مرارا يشمل شرطين: الشرط الأول البلوغ، والشرط الثاني العقل. فبناء عليه لا تلزم صلاة الجمعة المجنون، ولا تلزم أيضا الصغير الذي لم يبلغ. والشرط الخامس أو الرابع الإسلام، فلا تلزم صلاة الجمعة غير المسلم، بمعنى أنه لا يطالب بها وإن كان يعاقب على تركها في الآخرة. والدليل على اشتراط الحرية والتكليف والإسلام لوجوب صلاة الجمعة ما رواه طارق بن شهاب مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، والمرأة، والصبي، والمريض. هؤلاء الأربعة هم الذين استثنوا من الحديث من وجوب الجمعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مستوطن ببناء، وهذا هو الشرط الخامس أو السادس من شروط وجوب الجمعة. أنا أقول الخامس أو السادس بناء على أن التكليف إن شئنا جعلناه شرطا واحدا، وإن شئنا جعلناه شرطين ففصلناه على البلوغ والعقل. قول المؤلف رحمه الله تعالى: مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق، قوله بناء يشمل أي بناء معتاد، سواء كان من حجر أو من سعف النخل أو نحو ذلك، المهم أن يكون هو البناء المعتاد للاستيطان والبقاء. مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق، يعني لا يجب أو لا يلزم أن يكون بنيان هذا البلد متجاور، وإنما لو كان متفرقا بحيث قد يكون بين البيت والآخر نصف كيلو أو نحو ذلك، ما دام اسمه واحد، اسم هذه القرية وهذا البلد واحد، وهم قد استوطنوا بهذا البناء، فإنه تلزمهم صلاة الجمعة. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى: مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق. ولاحظوا أن قوله مستوطن يعني أنه يكون مستوطن دائما في الشتاء والصيف بخلاف الذين يتنقلون، فهؤلاء لا يوصفون بأنهم مستوطنون وإن كانوا مقيمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ. ليس بينه وبين موضعها يعني موضع أداء الجمعة وهو المسجد أكثر من فرسخ. الفرسخ قرابة 5.5 كيلوات تقل قليلا، يعني من 5 إلى 5 كيلوات، من 5 كيلوات إلى 5.5 كيلوات، هذا هو الفرسخ. فإذا كان الإنسان خارج البلد، إذا كان بيت الإنسان خارج البلد، إذا كان بيته أو كان هو خارج البلد وبينه وبين البلد فرسخ فأقل، لزمه أن يذهب إلى الجمعة. إذا كان خارج البلد وبينه وبين المسجد فرسخ فأقل، لزمه أن يحضر الجمعة. فإن كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ وهو خارج البلد فإنه لا يلزمه أن يحضر الجمعة، لا تجب عليه الجمعة، لكن تلزمه بغيره. بمعنى لو كان يوجد حوله غيرهم فإنه تلزمه بغيره، لكن لا تلزمه هو بعينه. هذا حال من كان خارج البلد. أما من كان داخل البلد فإنه تلزمه الجمعة حتى وإن كان يبعد عن المسجد أكثر من فرسخ. من كان داخل البلد تلزمه الجمعة مطلقا سواء قربت المسافة أو بعدت، وسواء سمع الأذان أو لم يسمع الأذان، لأن حكم البلد واحد. نعم. ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد ولا امرأة، ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يصح أن يؤم فيها. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ولا تجب على مسافر سفر قصر. لما ذكر من تجب عليهم الجمعة ذكر من لا تجب عليهم الجمعة. فأول من لا تجب عليهم الجمعة هم المسافرون، بشرط أن يكون سفرهم سفر قصر. قال المؤلف رحمه الله: ولا تجب على مسافر سفر قصر. وسفر القصر هو الذي سبق معنا الذي تجتمع فيه شروط سفر القصر، بأن يكون السفر يبلغ المسافة، ويكون السفر مباحا، هذا هو سفر القصر، ينوي السفر وتبلغ المسافة ويكون السفر مباحا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تجب على مسافر سفر قصر. والدليل على عدم وجوب صلاة الجمعة على المسافر سفر قصر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه، فإنه لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة في السفر، على كثرة أسفار النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو وفي الحج والعمرة وغيرها. لكن إذا كان الإنسان مسافر سفرا غير سفر القصر، كأن يسافر سفرا لا يبلغ مسافة القصر، أو يسافر سفرا وينوي الإقامة أكثر من 4 أيام، يسافر وينوي الإقامة أكثر من 4 أيام، أو يسافر سفر معصية، فهؤلاء تلزمهم الجمعة بغيرهم، تلزمهم الجمعة بغيرهم ولا تنعقد بهم. ما معنى تلزمهم بغيرهم؟ يعني إذا وجد العدد الذي تجب عليهم الجمعة من غيرهم لزمهم أن يشهدوها لكن لا تلزمهم بأنفسهم ولا يحتسبون ضمن العدد الذي يجب في الجمعة. وذلك أن الناس في صلاة الجمعة على ثلاثة أقسام: مستوطنون، ومسافرون، ومقيمون. مستوطنون ومسافرون ومقيمون، وأحكام هؤلاء الثلاثة تختلف. فالمستوطن هم الذين سبقوا معنا في من تلزمهم الجمعة، فالمراد بالمستوطن الذي يقيم في هذا المكان بشكل دائم. أما المسافر فمرادنا بالمسافر هنا هو المسافر سفر قصر. أما المقيم فمرادنا به المسافر سفرا لا يقصر فيه، بمعنى أنه سافر ونوى الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام لكن لم ينوي الاستيطان. المقيم المراد به من سافر وأقام في بلد لكن لم ينوي الاستيطان، يقيم شهر شهرين، هذا مقيم وليس مسافرا وليس مستوطنا. ويلحق بالمقيم في أحكامه من سافر سفرا دون مسافة القصر، ومن سافر سفرا لا يقصر فيه لكونه سفر معصية. واضح إخوان؟ إذا تبين لنا هؤلاء أو هذه الأقسام الثلاثة، فإن المستوطنين تلزمهم الجمعة، وبناء على أن الجمعة تلزمهم فإنها تنعقد بهم ويصح أن يأموا في الجمعة. أما المسافرون فإن الجمعة لا تلزمهم، ولو حضروها صحت منهم كما سيأتي. وبناء على أن الجمعة لا تلزمهم مطلقا لا بأنفسهم ولا بغيرهم، فإنها لا تنعقد بهم ولا يصح إمامتهم كما سيأتي معنا. المقيمون ويلحق بهم من سافروا سفرا دون القصر أو سفر معصية من أول إقامة 4 أيام فأكثر، هؤلاء لا تلزمهم الجمعة بأنفسهم ولا تنعقد بهم ولا يصح إمامتهم، لكن تلزمهم بغيرهم، بمعنى أنه إذا وجد من يقيم الجمعة بشروطها لزمهم أن يشهدوها معهم. فمن أقام في بلد أكثر من 4 أيام ما دامت صلاة الجمعة تقام يلزمه أن يحضر الجمعة ويصليها على المذهب، بخلاف من نوى من سافر 2 أو 3 فإنه لا تلزمه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره. هذه أقسام الناس الثلاثة، فمنهم من تلزمه بنفسه، ومنهم من لا تلزمه بنفسه ولا بغيره، ومنهم من لا تلزمه بنفسه وتلزمه بغيره، على التقسيمات الثلاث أو على الأقسام الثلاثة التي ذكرتها قبل قليل. إذا ظهر هذا أيها الإخوة فإن المؤلف رحمه الله تعالى يقول: ولا تجب يعني صلاة الجمعة على مسافر سفر قصر كما تقدم، ولا عبد، فإنه سبق معنا أن الصلاة إنما تجب على الحر، ولا امرأة، فإنه سبق معنا أن الصلاة إنما تجب على الذكور. وسبق معنا حديث طارق بن أشهب المرفوع إلى النبي صلى الله عليه حديث طارق بن شهاب المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حكم المرأة أيضا الخنثى، لأن الأصل أن الجمعة لا تجب إلا على الرجال، فمن لم يتحقق من كونه رجلا لا تجب عليه صلاة الجمعة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: في حكم هؤلاء إذا حضروا الجمعة، حكم المسافر سفر قصر والعبد والمرأة إذا حضروا صلاة الجمعة. نعم. ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يصح أن يؤم فيها. نعم. قال المؤلف: ومن حضرها منهم من المسافرين أو العبيد أو النساء أجزأته، ومقتضى إجزائها عنه أنه لا تجب عليه صلاة الظهر. فإن قيل لماذا أجزأته مع أنها لم تجب عليه وإنما الواجب عليه صلاة الظهر من حيث الأصل، فالجواب هو أن إسقاطها عنهم إنما كان بقصد التخفيف عنهم، فإذا حضروها أجزأتهم ولم تنعقد به. معنى أنها لا تنعقد بهم أي أنهم لا يحتسبون ضمن العدد المشترط لصحة صلاة الجمعة كما سيأتي معنا. لماذا لم تنعقد بهم؟ لأنهم ليسوا من أهل الوجوب. المسافر والأرقاء والنساء ليسوا من أهل وجوب الجمعة، فلهذا لم تنعقد بهم. فإن قيل إذا لم تنعقد بهم ولم يكونوا من أهل وجوبها فلماذا صحت منهم؟ فالجواب أنها إنما صحت منهم تبعا لا استقلالا، ثم قال المؤلف رحمه الله: ولم يصح أن يؤم فيها. فلا يصح أن يؤم الناس في الجمعة مسافر، وكذلك لا يصح أن يؤم الناس في الجمعة مقيم، لأن هؤلاء المسافر لا تلزمه الجمعة مطلقا، والمقيم تلزمه الجمعة بغيره ولا تلزمه بنفسه. فلا يصح أن يؤم في الجمعة إلا المستوطن، ولا يصح أن يؤم في الجمعة المسافر لأنها لا تلزمه مطلقا، ولا يصح أن يؤم فيها المقيم لأنها إنما لزمته بغيره ولم تلزمه بنفسه. لأن صحة صلاة الجمعة من المسافر والمقيم صحت لأنه تابع لغيره، والتابع لا يكون متبوعا. الإمام شأنه أن يكون متبوعا لا أن يكون تابعا، وهو في الحقيقة تابع لغيره، لم تنعقد به الجمعة وإنما انعقدت بغيره. نعم. مشاهد بدر سؤال. تفضل. الآن اللي يخرج من البلد، نعم، إلى القرى المجاورة 15 20 كيلو 30 كيلو، نعم، هل يسمى مقيم لا تنعقد ويكون إماما في القرية جمعة فقط ويعود؟ نعم. هل يعتبر مقيم أو مستوطن؟ السؤال: من خرج إلى بلد آخر، هذا في الحقيقة يعتبر أنه سافر دون مسافة القصر، فمن سافر دون مسافة القصر لا تلزمه الجمعة بنفسه وإنما تلزمه بغيره، وعلى المذهب لا يصح أن يكون إماما في الجمعة. والصحيح إن شاء الله صحة الإمامة، لكن غرضنا نحن هنا أن نبين المذهب. فالمذهب لا يصح أن يكون إماما في الجمعة إلا من تلزمه الجمعة بنفسه، أما من لا تلزمه الجمعة مطلقا أو تلزمه الجمعة بغيره فهؤلاء لا تنعقد بهم ولا تصح إمامتهم فيها. هذا هو المذهب. نعم. قال رحمه الله: ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به. نعم. من سقطت عنه لعذر كالمرض والخوف، بخلاف السفر فالمسافر لم تسقط عنه الجمعة وإنما لم تجب عليه في الأصل. المسافر لم تجب عليه الجمعة في الأصل لأنه ليس من أهل الوجوب كما تقدم. فالمسافر إذا حضرها لا تجب عليه ولا تنعقد به لأنه ليس من أهل الوجوب، أما من سقطت عنه لعذر كمرض وخوف فهؤلاء سقطت عنهم صلاة الجمعة للعذر، فما الحكم لو أنهم حضروها؟ قال المؤلف رحمه الله: وجبت عليه. وفي بعض النسخ: وجبت عليه إذا حضرها. وهذه زيادة مهمة، لأن ليس المراد وجبت عليه مطلقا، وإنما تضيفون في نسخكم وجبت عليه إذا حضرها. لأن لو كانت العبارة ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه، العبارة متناقضة، يرد آخرها أولها. وإنما العبارة: ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه إذا حضرها. والزيادة إذا حضرها موجودة في بعض النسخ للزاد. فمن سقطت عنه لعذر وهو المريض أو الخائف، إذا حضر الجمعة فإنها تجب عليه. لماذا تجب عليه؟ لأن العذر الذي أسقط عنه الجمعة زال، فتجب عليه وتنعقد به ويصح أن يؤم فيها. فالمريض والخائف إذا حضروا انعقدت بهم وصح أن يؤم فيها، بخلاف المسافر ونحوهم ممن لا تجب عليهم الجمعة، فإنهم لو حضروا لم تنعقد بهم ولم يصح إمامتهم فيها. واضح أخوان؟ واضح. من سقطت عنه لعذر وهو المريض أو الخائف، إذا حضروا الجمعة أصبحت واجبة عليهم، لأن المعنى الذي لأجله أسقطت الجمعة عنهم زال. فإذا حضروها وجبت عليهم واحتسبوا ضمن العدد وصح إمامتهم فيها، بخلاف المسافر فإنه لو حضرها لا نقول بأنها واجبة عليه الجمعة، ولهذا لا تنعقد به ولا تصح إمامته فيها. نعم. ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح، وتصح ممن لا تجب عليه. والأفضل حين يصلي الإمام، ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. نعم، هذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هي في حكم صلاة الظهر قبل صلاة الجمعة. حكم صلاة الإنسان الظهر قبل إقامة صلاة الجمعة. لا يخلو من صلى الظهر قبل صلاة الجمعة من حالتين: إما أن يكون لا تجب عليه الجمعة كالمسافر وكالمرأة وكالعبد وكالمريض سقطت عنه، فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. وإما أن يكون تجب عليهم الجمعة. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بمن تجب عليهم الجمعة، فقال: ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة، يعني ممن يجب عليه حضور الجمعة. من صلى الظهر ممن تجب عليه صلاة الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح، يعني لم تصح صلاته الظهر. لماذا؟ لأنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خطب به، ولم يخاطب بصلاة الظهر، وإنما هو مخاطب بأداء الجمعة، فلم تصح منه صلاة الظهر، فيجب عليه أن يصلي الجمعة. فإن فاتته الجمعة أعاد الظهر، لأن الصلاة التي صلاها قبل صلاة الإمام لا عبرة بها. واضح إخوان؟ طيب، ما الحكم لو أنه صلاها مع شكه هل الإمام صلى الجمعة أو لم يصلي الجمعة؟ نقول: إذا شك كذلك يلزمه أن يعيد الظهر، لأن الأصل أنه مخاطب بصلاة الجمعة وليس مخاطب بصلاة الظهر. واضح إخوان؟ الحالة الثانية صلاة الظهر قبل صلاة الجمعة في حق من لا تجب عليه صلاة الجمعة كالمسافر وكالنساء، هؤلاء يصح منهم أن يصلوا الظهر بعد دخول وقتها حتى قبل أن يصليها الإمام، يعني قبل أن يصلي الإمام الجمعة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وتصح، يعني وتصح صلاة الظهر ممن لا تجب عليه كالمسافر والمريض والمرأة، لكن الأفضل أن يؤخر الظهر حتى يصليها الإمام. الأفضل في حقهم ألا يصلوا الظهر قبل صلاة الإمام للجمعة، لكن لو صلوها قبل صلاة الإمام للجمعة فصلاتهم صحيحة، لأنهم مخاطبون في الأصل بصلاة الظهر وليسوا مخاطبين في الأصل بصلاة الجمعة. وها هنا مسألة، وهي لو أن هذا الذي صلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة زال عذره، فهل يجب عليه أن يلحق بالإمام ويصلي معه الجمعة؟ مثاله مريض لا يستطيع صلاة الجمعة مع الإمام، كان لا يجد من يحمله فصلاها ظهرا ثم زال العذر قبل تجميع الإمام، فهل يجب عليه أن يلحق بالإمام ويصلي معه الجمعة أو يعيد الظهر بعد صلاة الإمام؟ الجواب لا، لأنه حينما أدى الصلاة أداها كما أمر، إلا في حالة الصبي إذا بلغ. الصبي في صباه لا تجب عليه الجمعة، فلو أنه صلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة ثم بلغ فإنه يعيد صلاة الظهر، لأنه سبق معنا أن صلاة الصبي في حقه نافلة، يجب عليه أن يعيدها ما دام في الوقت متسع، يعني قدر تحريمه فأكثر، سبق معنا هذا في شرط الوقت في الصلاة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة أخرى، وهي حكم السفر يوم الجمعة. فقال رحمه الله ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. لا يجوز لمن تلزمه، يعني الجمعة، السفر في يومها بعد الزوال. فالسفر يوم الجمعة من حيث حكمه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون المسافر لا تلزمه الجمعة، كأن يكون رقيقا أو امرأة أو مريضا، فهؤلاء لهم أن يسافروا يوم الجمعة أي وقت. الحالة الثانية أن يكون المسافر ممن تلزمه الجمعة، وهم من توفرت فيهم شروط وجوب الجمعة التي ذكرناها في أول حديثنا. فمن سافر يوم الجمعة ممن تلزمه صلاة الجمعة لا يخلو أيضا من حالتين: الحالة الأولى أن يكون سفره قبل الزوال، الحالة الثانية أن يكون سفره بعد الزوال. فإن كان سفره قبل الزوال فهذا السفر مكروه، يعني أنه جائز لكنه مكروه، وتسقط عنه الجمعة ويصليها ظهرا. الحالة الثانية أن يكون سفره بعد الزوال، فلا يجوز له أن يسافر حتى يصلي الجمعة، إلا إذا خاف فوت رفقته أو نحو ذلك من الأعذار التي سبقت معنا، فله أن يسافر حينئذ. السلام ورحمة الله. وفي كلا الحالتين، حالة السفر قبل الزوال وحالة السفر بعد الزوال، إذا كان المسافر سيصلي الجمعة في الطريق، سيشهد الجمعة في الطريق، فإن الكراهة في السفر قبل الزوال ترتفع والتحريم في السفر بعد الزوال يرتفع. لو أن الإنسان سافر بعد زوال الشمس وهو سيصلي الجمعة في الطريق متحقق من ذلك، فإن سفره وفعله صحيح حينئذ. نعم. فصل: شروط صحة صلاة الجمعة. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في شروط صحة صلاة الجمعة، لأن الكلام السابق هو في وجوب صلاة الجمعة. الكلام السابق والشروط السابقة هي شروط وجوب صلاة الجمعة، أما كلام المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا فهو في شروط صحتها. نعم. يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام. قال المؤلف رحمه الله: يشترط لصحتها شروط، وهي أربعة شروط ذكرها المؤلف رحمه الله كما سيأتي. شروط صحة الجمعة أربعة شروط ذكرها المؤلف كما سيأتي معنا إن شاء الله، لكنه قال رحمه الله: ليس منها إذن الإمام، يعني أنه ليس من شروط صحة صلاة الجمعة إذن الإمام، يعني الإمام الأعظم الوالي، فلا يشترط لصحة صلاة الجمعة إذنه. قالوا: لأن علي رضي الله عنه صلى بالناس وعثمان محصور رضي الله عنه، فلم ينكر عليه أحد من الصحابة، بل أقره على ذلك عثمان رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، فدل ذلك على أنه ليس من شروط صحة صلاة الجمعة إذن الإمام. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بشروط صلاة الجمعة. نعم. أحدها الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر، فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: أحدها الوقت، فالشرط الأول من شروط صحة صلاة الجمعة الوقت. ولاحظوا أن المؤلف رحمه الله عبر بقوله الوقت ولم يقل دخول الوقت، لأن شرط الجمعة هو الوقت، فالصلاة أعني صلاة الجمعة لا تصح قبل الوقت ولا تصح بعدها، بينما الصلوات الخمس شرطها دخول الوقت، لأن الصلاة لا تصح فيها قبل الوقت وتصح بعدها قضاء لا أداء، بخلاف الجمعة فإنه إذا فات وقتها لا تصلى، ولهذا عبر المؤلف رحمه الله بقوله الوقت، ليدل كلامه على أنه يشترط للصحة أن تكون في الوقت لا قبله ولا بعده أيضا. والدليل على اشتراط الوقت في صلاة الجمعة إجماع أهل العلم رحمه الله تعالى، كما حكاه ابن المنذر رحمه الله وغيره، وقد قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فكل الصلوات الفرائض الواجبة كلها لها أوقات محددة. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى ببيان وقت صلاة الجمعة، فذكر أوله وآخره، فقال رحمه الله: وأوله أول وقت صلاة العيد. أول وقت صلاة الجمعة مختلف فيه، فالمذهب أن أول وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة العيد، ووقت صلاة العيد هو وقت صلاة الضحى، وبناء على ذلك فيبدأ وقت صلاة الجمعة على المذهب من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بمقدار ربع ساعة أو نحو ذلك يبدأ وقت صلاة الجمعة. والدليل على صحة صلاة الجمعة قبل زوال الشمس عند الحنابلة وجعل وقتها يبدأ كما يبدأ وقت صلاة العيد من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، ما جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم بل ما جاء في فعل الصحابة رضي الله عنهم، وهو حديث عبد الله بن سيدان رضي الله عنه قال: شهدت الخطبة مع أبي بكر رضي الله عنه، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر رضي الله عنه، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زالت، أو إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان رضي الله عنه، وكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. فأخذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى بهذا الحديث، أخذ به في صحة صلاة الجمعة قبل زوال الشمس ما دام أنها وقعت بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. وبناء عليه فالحنابلة يقولون إن للجمعة وقتان: وقت بداية وإجزاء، وهو ارتفاع الشمس قيد رمح، ووقت وجوب وهو زوال الشمس. فلا تجب صلاة الجمعة إلا بزوال الشمس، لكنها تصح قبل ذلك. فإن قال قائل: ولماذا فرقنا بين وقت الإجزاء ووقت الوجوب؟ فالجواب أن هذا يترتب عليه أحكام، منها أنه يجوز له أن يسافر في وقت الإجزاء، ولا يجوز له أن يسافر في وقت الوجوب إلا بعد أداء الجمعة كما تقدم معنا. والأفضل عند الحنابلة أن ألا يصلي الإنسان صلاة الجمعة إلا بعد زوال الشمس، لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن فيه خروجا من الخلاف، والخروج من الخلاف مستحب. قال المؤلف رحمه الله: وآخره آخر وقت صلاة الظهر. آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد سبق معنا أن آخر وقت صلاة الظهر هو أن يكون ظل كل شيء مثله مع في الزوال، فآخر وقت صلاة الظهر هو آخر وقت صلاة الجمعة. قال المؤلف رحمه الله: فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا، لأن الشرط هو الوقت فلا تصلى قبله ولا بعده. فإذا خرج وقتها قبل التحريمة، يعني قبل أداء تكبيرة الإحرام، فإنهم حينئذ يصلونها ظهرا، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله. وإن أدركوا منها تكبيرة الإحرام بأن أدى الإمام الخطبتين أو أتى بالخطبتين ثم كبر تكبيرة الإحرام ثم خرج وقت الظهر، فإنهم حينئذ يكملونها جمعة. ولهذا قال: فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. وفهمنا من ذلك أن الجمعة تدرك بإدراك ركعة بإدراك تكبيرة الإحرام في الوقت، لأنه سبق معنا أن إدراك الوقت على المذهب يكون بإدراك تكبيرة الإحرام، هذا في الصلوات الخمس وفي صلاة الجمعة. نعم. الثاني: حضور 40 من أهل وجوبها. نعم، الشرط الثاني حضور 40 من أهل وجوبها، وهو ما يعبر عنه بشرط العدد، فالعدد شرط لوجوب أو شرط لصحة صلاة الجمعة. والمذهب أن العدد هو 40 كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، لكن يجب في هذا العدد، يجب في 40 أن يكونوا من أهل وجوب الجمعة، أن يكونوا من أهل وجوب الجمعة، وهم الذين سبقوا معنا: الذكور، الأحرار، المكلفين، المسلمين، المستوطنين، الذين ليس بينه وبين موضع الجمعة فرسخ فأكثر، هؤلاء هم أهل وجوب الجمعة. فإذا شهدها أحد من غيرهم صحت منهم كما تقدم، لكن لا تنعقد بهم فلا يحتسبون في العدد، وإنما الذي يحتسب في العدد هم أهل وجوب الجمعة. والدليل على دليل الحنابلة فيما ذهبوا إليه من أن العدد هو 40 هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث مصعب بن عمير إلى أهل المدينة وجمع بهم كان عددهم 40. نعم. الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين، سلام، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. نعم، قال المؤلف رحمه الله الثالث، يعني الشرط الثالث أن يكونوا، يعني أن يكون هذا العدد أن يكونوا بقرية مستوطنين، أن يكونوا بقرية مستوطنين فيها، لأنه سبق معنا أن الناس على ثلاثة أحوال، إما أن يكونوا مستوطنين أو أن يكونوا مسافرين أو أن يكونوا مقيمين، والمقيمين هم الذين سافروا سفرا دون القصر أو سفرا ونووا الإقامة أكثر من أربعة أيام لكنهم لم ينووا الاستيطان، فهؤلاء لا تلزمهم الجمعة بأنفسهم لكن تلزمهم بغيرهم إذا حضروها إلا المسافرين. قال المؤلف رحمه الله أن يكونوا بقرية مستوطنين، ولم يبين المؤلف رحمه الله نوعية سكنهم، وإنما اشترط أن يكونوا مستوطنين بما جرت به العادة، سواء كانت بيوتهم من الحجر أو من سعف النخل. أما أهل الخيام وبيوت الشعر فلا يكونون مستوطنين، لأنه لم تجري عادة العرب أن يكون الاستيطان بهذا البناء، وإنما هذا شأن المرتحل. قال المؤلف رحمه الله وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، يعني يصح أن تؤدى صلاة الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء، أما الصحراء البعيدة التي لا تقارب البنيان فلا يصح أن تؤدى فيها صلاة الجمعة. والدليل على صحة صلاة الجمعة في ما قارب البنيان من الصحراء هو ما جاء أن أسعد بن زرارة رضي الله عنه أول من جمع، وكان ذلك في حرة بني بياضة كما رواه أبو داود رحمه الله في سننه. ثم قال المؤلف رحمه الله فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، لو أنهم بدأوا صلاة الجمعة وهم 40 رجلا ثم نقصوا عن 40 فإنهم حينئذ يجب عليهم أن يستأنفوا الصلاة ظهرا، يعني لا يكملون صلاتهم ظهرا لأنهم نووها جمعة، وإنما يستأنفون الصلاة من جديد ظهرا، ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، ووجه ذلك أنهم لم ينووها ظهرا فلا يصح أن يكملوها ظهرا، وإنما يجب عليهم أن يستأنفوا الصلاة من جديد ظهرا، وهذا مقيد فيما إذا لم يمكنهم إعادة الجمعة. أما إذا حضر عدد مرة أخرى وما زالوا في الوقت فإنه يجب عليهم أن يعيدوها جمعة، وإنما كلام المؤلف رحمه الله في حالة إذا لم يمكن استكمال العدد أو خرج الوقت. نعم. ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. نعم، قال المؤلف رحمه الله ومن أدرك مع الإمام، كلام المؤلف رحمه الله السابق في إدراك وقت الجمعة، فذكر أنه يدرك بإدراك تكبيرة الإحرام في الوقت، أما هنا فبما يدرك المأموم الجمعة مع الإمام؟ قال المؤلف رحمه الله ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، إذا أدرك مع الإمام ركعة كاملة، ومعنى كاملة يعني ركعة بسجوديها، فإذا ركوعا وسجودا، لأنه قد يدرك ركعة مع الإمام ثم ينفصل عن الإمام لعذر، فإذا لم يدرك معه إلا الركوع فقط فإنه لا يصدق عليه بأنه أدرك ركعة، وإنما يكون أدرك ركعة إذا أدرك الركوع والسجودين معه. قال المؤلف ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وهذا بشرط أن يكون المأموم قد أحرم في الوقت، بمعنى لو أن الإمام أحرم بالجمعة في آخر وقتها وأدرك معه المأموم الركعة الثانية وقد خرج وقت الجمعة، فإن المأموم حينئذ لم يدرك الوقت فيصليها ظهرا لا جمعة. فإدراكه الجمعة مع الإمام بشرطين: الشرط الأول أن يدرك مع الإمام ركعة كاملة، والشرط الثاني أن يكون إحرامه، أعني إحرام المأموم، في الوقت. فإن كان إحرامه بعد الوقت أو لم يدرك مع الإمام ركعة فأكثر فإنه يصليها ظهرا. والدليل على الاعتبار بالركعة في الإدراك حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، وهو في المتفق عليه. وقد جاء في رواية شاذة: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن أدرك أقل من ذلك، وذلك بأن لا يدخل المأموم مع الإمام إلا بعد رفع الإمام من الركوع من الركعة الثانية، فهذا لم يدرك مع الإمام ركعة، وإنما أدرك معه أقل من ركعة. ولهذا قال المؤلف: وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. ومعنى كلام المؤلف رحمه الله أن من أدرك مع إمامه أقل من ركعة فإنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون قد نوى الظهر فإنه يتمها ظهرا، الحالة الثانية أن يكون نوى الجمعة كأن يظن أنه دخل مع الإمام في الركعة الأولى فتبين له أنه دخل معهم في آخر الركعة الثانية. فإذا كان نوى الجمعة فإنه على المذهب يتم صلاته تلك نافلة ويعيد صلاة الظهر، لأنه لم ينوي صلاة الظهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، كما في متفق عليه. نعم. ويشترط تقدم خطبتين. هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة صلاة الجمعة، وهو أن يتقدمها خطبتان. والدليل على وجوب الخطبتين لصلاة الجمعة قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فأوجب السعي إلى ذكر الله، ووجوب السعي يقتضي وجوب الخطبتين، وجوب السعي لسماع الخطبتين يقتضي وجوب الخطبتين في أنفسهما. وأيضا ما في متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة أو يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط صحة الخطبتين، فإن الخطبتين لا بد لهما من شروط، فإذا تخلفت شروطها أو تخلف بعضها لم تصح، وإذا لم تصح الخطبتين لم تصح صلاة الجمعة. فالخطبتين شرط لصلاة الجمعة ولا بد لهما أيضا من شروط. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لها خمسة شروط، ولها شروط أخرى تأتي معنا إن شاء الله. نعم. من شرط صحتهما حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله عز وجل وحضور العدد المشترط. نعم. الشرط الأول ذكره المؤلف رحمه الله حمد الله تعالى، ولا بد أن يكون بلفظ الحمد لله. والدليل على وجوب حمد الله تعالى في خطبة الجمعة حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه أبو داود رحمه الله: كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم، يعني فهو أقطع. والشرط الثاني لصحة صلاة الجمعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أنهم قالوا: إن كل عبادة وجب فيها ذكر الله تعالى فإنه يجب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كالأذان مثلا. فالقاعدة أن كل عبادة وجب فيها ذكر الله تعالى وجب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والأكمل أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية كاملة، ولو أنه اكتفى بقوله: اللهم صل على محمد، أو اللهم صل وسلم على نبينا محمد أو نحو ذلك أجزاء. الشرط الثالث قال المؤلف رحمه الله: وقراءة آية، قراءة آية كاملة. لحديث جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس. فحال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته أنه كان يقرأ آية فأكثر. الشرط الرابع قال المؤلف رحمه الله: والوصية بتقوى الله عز وجل. فيشترط في الخطبتين أن تتضمن الوصية بتقوى الله تبارك وتعالى، وذلك لأن الوصية بتقوى الله والوعظ هو مقصود الخطبتين، فلا يصح أن تخلو منهما صلاة الجمعة، ولا يشترط أن تكون بصيغة اتقوا الله أو نحو ذلك، وإنما المراد أن يأتي بالتذكير والحث على طاعة الله تبارك وتعالى. الشرط الخامس قال المؤلف رحمه الله: وحضور العدد المشترط. العدد الذي اشترط لصلاة الجمعة وهو 40 من أهل الوجوب، يشترط أيضا أن يحضروا الخطبتين. العدد المشترط لصلاة الجمعة هو أيضا مشترط بذاته في الخطبتين، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وحضور العدد. لكن ها هنا مسألة، وهو: هل يجب أن يحضر العدد كامل الخطبتين؟ الجواب: لا، وإنما يجب أن يحضروا القدر الواجب في الخطبتين وهو ما سبق. بمعنى لو أنه نقص العدد بعد حمد الله تعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله، بعد ذلك نقص العدد في أثناء الخطبة ثم حضر كاملا في الصلاة، فإنها تصح صلاة الجمعة، لأن العدد حضر في القدر الواجب من خطبتي الجمعة، وإن نقص في القدر الذي لا يجب. كذلك من شروط خطبة الجمعة أن يكون في الوقت، ولهذا لو خطب خطبة الجمعة قبل وقت الجمعة ثم صلاها في الوقت لم تصح صلاة الجمعة، فيشترط لها ما يشترط للصلاة ومنها الوقت. والشرط السادس أن يكون الخطيب ممن تصح إمامته، فكما يشترط في الإمام أن يكون ممن تنعقد به الجمعة، فكذلك الخطيب لا بد أن يكون ممن تنعقد به الجمعة. فكل شرط يشترط في الإمام الذي يصلي الجمعة يشترط أيضا في الذي يخطب. والشرط الثامن الجهر، فلا بد أن يجهر الخطيب بالخطبة، لأن المقصود هو إبلاغ المستمعين والحضور. والشرط التاسع هو النية، يعني نية الخطبة. فلو أنه حصل منه هذا الأمر، لو حصل من شخص التذكير قبل الجمعة ثم بدا له أن يصلي الجمعة، لم يصح أن يعتبر بتذكيره السابق، لأنه حينما فعله لم ينوي به خطبتي الجمعة. والدليل على ذلك هو أن خطبة الجمعة عبادة كسائر العبادات، يشترط لها النية والأعمال بالنيات كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والشرط العاشر هو الاستيطان للعدد، الاستيطان للعدد، فلا بد أن يكون العدد أيضا مستوطنون، فلا بد أن يكونوا مستوطنين، ولهذا سبق مع أنه لا تصلى خارج البلد إلا إذا كانت بقرب البلد. والشرط الأخير هو الموالاة، بمعنى الموالاة بين الخطبتين، والموالاة أيضا بين الخطبتين وبين الصلاة. ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يشترط لصحة الخطبتين، أتبعه بما لا يشترط، بما قد يتوهم أنه شرط وليس كذلك. نعم. قال رحمه الله: ولا يشترط لهما الطهارة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: ولا يشترط لهما الطهارة، لا يشترط لهما الطهارة بخلاف الصلاة. ولهذا يحسن أن يبحث الإنسان ويتأمل في الفروق بين صلاة الجمعة وبين خطبتيها، فينظر فيما يشترط لصلاة الجمعة ولا يشترط للخطبتين، وما يشترط للخطبتين ولا يشترط للصلاة. فمما لا يشترط للخطبتين الطهارة، فلا يشترط للخطبتين الطهارة لا من الحدثين الأكبر ولا الأصغر ولا من النجاسة. فلو أن الخطيب خطب بهم وهو محدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر صحت الخطبتين. وكذا سائر شروط الصلاة من ستر العورة واستقبال القبلة ونحو ذلك، فهي شروط للصلاة وليست شروطا للخطبتين. الأمر الثاني، قال المؤلف رحمه الله: ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. لا يشترط أن يكون من يتولى الخطبتين هو الذي يتولى الصلاة، لكن الأفضل أن يتولى الصلاة من تولى الخطبتين كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المسائل المتعلقة بخطبة الجمعة أنه يبطلهما الكلام المحرم. فلو أنه تكلم كلاما محرما حال خطبة الجمعة، أعني الخطيب لو تكلم كلاما محرما، وجب عليه أن يستأنف خطبة الجمعة. كذلك من المسائل حكم أداء خطبة الجمعة بغير اللغة العربية. على المذهب لا يخلو أداء الجمعة بغير اللغة العربية من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الإنسان قادرا على الخطبة باللغة العربية، فالقادر على الخطبة باللغة العربية يتعين عليه أن يخطب باللغة العربية، ولا تصح خطبته بغيرها إن هو فعل. الحالة الثانية أن يكون عاجزا عن الخطبة باللغة العربية، كالبلدان التي لا يحسن أهلها اللغة العربية، فإن لهم أن يخطبوا بأي لسان مع أداء الشروط السابقة من حمد الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم وقراءة آية إلى آخر هذه الشروط التي سبقت معنا لصحة خطبتي الجمعة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من سنن خطبتي الجمعة. نعم. ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال، ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان، ويجلس بين الخطبتين ويخطب قائما، ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، ويقصد تلقاء وجهه، ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ومن سننهما، السنة الأولى أن يخطب على منبر أو موضع عال، وذلك لأن هذه هي السنة الدائمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان أول ما قدم المدينة يخطب على جذع نخل، ثم لما صنع له المنبر خطب عليه. ولأن أيضا الخطبة على المنبر أو على موضع عال أبلغ في إيصال صوته للمأمومين. السنة الثانية، قال المؤلف رحمه الله: ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، ثم قال: ثم يجلس إلى فراغ الأذان، ويجلس بين الخطبتين. فالجلوس بين الخطبتين سنة، لو أنه وصلهما دون جلوس أجزأتا. ويخطب قائما ويعتمد على ويخطب قائما لو أنه خطب جالسا صحت الخطبتين حتى ولو كان لغير عذر، لأن الخطبة قائما سنة كما هو كلام المؤلف رحمه الله. ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الجملة كل هذه السنن التي ذكرها المؤلف إنما اعتمد فيها على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ويقصد تلقاء وجهه، يعني لا يلتفت الخطيب يمنة ولا يسرة، وإنما يقصد تلقاء وجهه كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويقصر الخطبة، يعني لا يطيل الخطبة، لحديث عمار رضي الله عنه في صحيح مسلم: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة على فقهه، فاقصروا الخطبة وأطيلوا الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: ويدعو للمسلمين، يعني الدعاء العام للمسلمين. أما الدعاء لأحد بعينه فهو مباح، أما الدعاء لعموم المسلمين فهو سنة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في شروط وجوب الجمعة وشروط صحتها، ونبتدئ إن شاء الله الدرس القادم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في صفتها، ونجيب إن شاء الله على بعض الأسئلة. الشيخ يشترط الموالاة بين الخطبتين والصلاة، ولا وذكرنا الشيخ المصنف ولا يشترط لهم الطهارة الخطبتين، وإذا خرج الإمام بعد خطبة الطهارة أصبح هناك في فاصل. نعم، سبق معنا أن من شروط يعني السؤال كيف يستقيم اشتراط الموالاة مع أنه لا يشترط الطهارة لأداء الخطبتين. الجواب أن الموالاة حدها العرف، فذهابه للوضوء هذا لا يقطع الموالاة عرفا. ثم أيضا سبق في كلامه أنه لا يشترط أن يتولى الصلاة من تولى الخطبتين، فلو أنه صلى غير الخطيب صح. وأيضا الانشغال اليسير بالوضوء لا يقطع الموالاة. هذا يقول أو هذه تقول، وبعض الأسئلة على درس الأمس، لو توضحون مسألة المحبوس بحق، هل يقصر لمدة 4 أيام ثم يتم أم لا يقصر؟ لا يقصر أبدا. سبق معنا في شرط في شروط السفر الذي يقصر فيه أن له 4 شروط، ومنها أن لا ينوي الإقامة في بلد 4 أيام أكثر من 4 أيام. فمن نوى الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة على المذهب، لكن استثنوا من ذلك مسائل، ومنها مسألة المحبوس بحق. من حبس حبسا بحق، وقول المؤلف رحمه الله وقولنا بحق يخرج حالة المحبوس بغير حق، فالمحبوس لا يخلو من حالتين: إما أن يحبس بغير حق فهذا يقصر وله أن يترخص بسائر رخص السفر وإن طالت مدة حبسه، لأنه لم ينوي الإقامة في الحقيقة، وإنما لو زال العذر رجع مباشرة. الحالة الثانية أن يكون حبسه بحق، فالمحبوس بحق لا يقصر ولا ينتظر مدة 4 أيام، لأن بعض الناس من الأوهام التي عندهم إذا سافر وهو ينوي الإقامة 7 أيام أو أكثر ربما قصر 4 الأيام الأولى ثم تم الصلاة باقي الأيام، وهذا ليس بصحيح. وإنما من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فهو على المذهب، وهو عند جمهور الفقهاء كما قلت ليس الغرض يعني الفتوى، وإنما الغرض بيان المذهب. فعلى المذهب من سافر ونوى الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام فإنه يتم، وليس له أن يقصر 4 الأيام الأولى ثم إذا جاوزها ينقطع عن الترخص برخص السفر. هذه سائلة تقول: ما الذي عليه العمل في قول الطبيب الكافر إذا حذر من الصلاة قياما وأشار بأنه الأسرع في البر، هل يعمل بقوله؟ الذي عليه المذهب أنه لا يعمل إلا بقول طبيب مسلم، فيكفي طبيب، لا يشترط طبيبان، ولا بد أن يكون مسلما. ومدام أن الأخت سألت عن الذي عليه العمل، الذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان الطبيب ثقة فإنه يؤخذ بقوله حتى ولو كان غير مسلم في هذه المسألة. قد علمنا أن المضمضة والاستنشاق يكونان معا، ولكن من المقدم عند إخراج الماء، من الأنف أو من الفم، أم أن الأمر واسع؟ الأمر في ذلك واسع، لكن إذا أراد الأفضل فيخرج الماء من الفم أولا ثم يخرجه من الأنف، والأمر في ذلك واسعا واسع. ما التوجيه في إمامة الصبي مع ورود حديث عمرو بن سلمة الذي أما قومه هو صبي؟ نعم، هذه المسألة أيضا من المسألة التي فيها خلاف. فالمذهب كما سبق معنا أنه لا تصح إمامة الصبي للبالغ في الفريضة، فتصح إمامة الصبي للصبي مطلقا، وتصح إمامة الصبي للبالغ في النافلة. والقول الآخر في المسألة أنه تصح إمامة الصبي المميز للبالغ في الفريضة والنافلة على حد سواء لعدة أدلة، منها حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه كان يؤم قومه وعمره 7 سنوات، ومنها حديث معاذ رضي الله عنه فإنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينطلق مع قومه ثم ينطلق إلى قومه فيصلي بهم العشاء، فصلاته بقومه العشاء في حقه نافلة، ومع ذلك صحت إمامته لهم مع كونه متنفل وهم مفترضون، ولهذا لعل الأقرب هو صحة الصلاة، لكن المذهب والأحوط ألا يؤم بالبالغ إلا البالغ ولا يؤم به الصبي. يقول قد يقول قلنا في مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة لمن لا يحسنها أنه لا تجوز إمامته إلا لمن هو دونه، لم أقل لمن هو دونه، قلت إلا لمن هو مثله أو دونه، إلا لمن هو دونه بحكم ركنيتها، ومعلوم أنه تجب قراءته على الإمام والمأموم على خلاف في موضع قراءتها، فإذا قرأها كلاهما فقد أديا الركن. أولا على المذهب لا تجب على المأموم، وإنما يتحملها الإمام على المأموم في الصلاة الجهرية والسرية على حد سواء، لكن الأكمل أن يقرأها الإمام والمأموم في سكتات الإمام. وحتى على قول الجمهور بوجوب قراءة الفاتحة، أو عفوا حتى على القول بوجوب قراءة الفاتحة وليس هو قول الجمهور، حتى على القول بوجوب قراءة الفاتحة فلا يصح أن يؤم الناس من يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى مع وجود من يحسنها، بل لابد لأنه أخل بركن أركان الصلاة فلا يصح أن يصلي بهم. يقول أحيانا تأتي متأخرا ثم تدخل مع أحد المصلين كإمام لك، ثم هو لا يسمع صوت ثم هو لا يسمعك صوته، ومن ثم تتابع من خلال رؤيته، فماذا أفعل؟ هل أقطع أو أخرج لانعدام سماع التكبيرات؟ سبق معنا أن المأموم في المسجد تصح أو يصح اتمامه بالإمام حتى وإن لم يسمع الصوت، فيصح أن تأتم به ما دمت تستطيع أن تأتم به من خلال الرؤية حتى وإن لم تسمع صوته. السؤال الثاني كيفية قطع الصلاة في وسطها سواء بسبب الإقامة أو بسبب انتقاض الوضوء أو غيره، ليست لها كيفية، لا يسلم لأنه لم تنتهي صلاته، بعض الناس يظن أنه يسلم عن يمينه وعن يساره، لا، وإنما يترك الصلاة على أي هيئة كان سواء كان في قائما أو قاعدا أو نحو ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.